من الصحابة الحديث الذي يقول المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص. هذا هو الكلام على العلم. الكلام على الإسلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام.